ذلك عن قصد ونية مسبقة إلا على فروجهم والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون فمن أراد أن لا يحفظ فرجا وأن يكشف فرجا وأن يأتي فروجا غير الزوجات وغير الإماء المملوكات لا من حاول أن يفعل ذلك يعتبر عاديا معتديا ظالما فاسقا مرتكبا لحرام وعلى فاعل ذلك ما قص الله في كتابه وما شرحه نبيه في سنته الزاني والزانية فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة وورد ما نسخ لفظه وبقي معناه الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة الشيخ والشيخة قال الإمام مالك المحصن والمحصنة المتزوج والمتزوجة إذا هما زنيا فليرجما كانت هذه الذي تلوتها الآن آية نسخ لفظها وبقي معناها والقرآن فيه النسخ أنواع ما نسخ لفظه ومعناه ما نسخ معناه وبقي لفظه ما نسخ لفظه وبقي معناه كهذا الذي قلته وكذا وأكد هذا نطق رسول الله صلى الله عليه وسلم برجم المحصن فيما تواتر عنه ورجمه للمحصنات والمحصنين مجموعة من النساء والرجال من المسلمين وأهل الكتاب ورجم أبو بكر ورجم عمر ورجم عثمان ورجم علي وقد قال صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ فهي بالكتاب فهي شريعة بالكتاب وبالنطق النبوي وبالعمل النبوي وبعمل الخلفاء الراشدين وما أنكر ذلك إلا ضالون مبتدعون فمن ابتغى فمن أراد ابتغاء هذه لغة حجازية أبغي وما أبغي فمن ابتغى وراء ذلك فمن أراد ما زاد على ذلك ما هو يأتي خلفه مما ليس بزوجه ولا أمه فأولئك هم العادون من عدا يعدو إذا ظلم واعتدى فأولئك هم الظالمون المعتدون المرتكبون في فعلهم الحرام الذي استوجبوا به الحد حد عزب أو حد محصن جلدا ونفي عام أو رجما حتى الموت وبهذا أخرج علماؤنا في ذلك أخرجوا كما قلت زواج المتعة وأخرجوا شيئا آخر قذرا لو لم يكن ممنوعا أو حراما لكان دناءة لكان خسة وهو ما يسمى بجلب عميرة وما يسمى بالاستمناء باليد حرمه مالك حرمه الشافعي وحرمه جماهير من العلماء واستدلوا بهذا وإن كان البعض حاول أن يتساهل فيه فقد قالوا هي جلدتك العب بها كما تشاء وهذا كلام غير مستقيم زيادة على ما في ذلك من الضرر على البدن ومن الضرر على الجسم والعزب إن فعل ذلك قد يفسده في المستقبل على زوجته وقد يفسده في صحته وفاعل ذلك عادة يظهر في وجهه وقد منعه علماء آخرون قطع النظر عن النصوص قالوا لا يفعل ذلك ذو مروءة لا يفعل ذلك إنسان يحترم نفسه ويحترم إنسانيته وآدميته وسموه ناكح يديه فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون قال تعالى والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون كل هذه الصفات النبيلة الكريمة وصف الله بها المؤمنين حقا الذين إن فعلوها استوجبوا الجنة لا يجب على الله شيء ولكنه الذي أوجب على نفسه ذلك جل جلاله وعز مقامه والذين هم لأماناتهم الأمانات جمع أمانة وقرئ بالمفرد والذين هم لأمانتهم وعهدهم راعون. والأمانة تختلف أمانة إلهية وأمانة بشرية. والأمانة الإلهية كل ما ائتمننا الله عليه، ائتمننا على كلمة التوحيد، ائتمننا على ما أمرنا به من صلاة ومن زكاة ومن فعل أركان الخمسة جميعها، وعندما قلنا أشهد أن لا إله إلا الله كان عهدا بيننا وبين ربنا والتزاما بيننا وبين ربنا أن نقوم بالأمانة التي عرضها الله على السماوات والأرض فأبيناها وأشفقنا من حملها وعجزنا عن حملها وحملها الإنسان. والأمانة التوحيد، والأمانة العبادة والطاعة، والعهد كذلك. فنحن عندما قلنا لا إله إلا الله كانت عهدا مع الله وأمانة احتفظنا بها عن أن نقوم بصفة المؤمن بما وصف الله وبصفة المسلم بما وصف الله، وأن نفعل ذلك جهدنا، أن نبذل الجهد كما قال لنا وجاهده في الله حق جهاده، أن نبذل الجهد من أنفسنا لنقوم بذلك بما في طاقتنا وقدرتنا حسب أمر الله، ونجتنب ما نهانا الله عنه جميعه دون استثناء. وللضرورات أحكام، والضرورات تبيح المحظورات، ولكل حال حالة، ولكل مقام مقال. والذين هم لأماناتهم، وأمانات الناس أمانات إلهية وأمانات بشرية. والأمانات البشرية الائتمان على الأعراض، الائتمان على الأموال، الائتمان على الأسرار، الائتمان على المعاملات، الائتمان بينك وبين أخيك المسلم، ألا تكذبه وهو يصدقه، ألا تخون ماله وهو قد ائتمنك عليه، ألا تخون عرضه وهو قد وثق بك، ألا تخون ما بينك وبينه بحال من الأحوال، وإلا من لم يكن كذلك يكون فيه جزء من النفاق، جزء من الكفر بكل مخالفات هذه الصفات الكريمة، الصفات الإيمانية الإسلامية. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. والعهود، إذا عاهدت إنسانا على شيء لا بد أن تفي به، وإلا تكون قد خست بالعهد ونقضت العهد وخرجت على العهد وارتكبت ما لا يليق بالمسلم ارتكابه وفعلت ما لا ينبغي للمسلم أن يفعله. وقديما قال نبينا صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أت من خان. فتجده في وعوده وعهوده مخالفا، وتجده في أماناته خائنا، وتجده في حديثه كاذبا. وتلك صفات المنافقين، ومن ارتكب منها واحدة اعتبرت فيه خصر من خصال النفاق، ومن ارتكبها جميعا اعتبر منافقا، منافقا تاما. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. ثم قال تعالى: والذين هم على صلواتهم يحافظون. ابتدأ بالصلاة وأتم بالصلاة، ابتدأ الصفة الأولى في صفات المؤمن الذين هم في صلاتهم خاشعون، وختم هذه الصفات النبيلة الرفيعة العالية الشأن: والذين هم على صلواتهم يحافظون. تلك للخشوع في الصلاة وسكون الحواس وسكون الأعضاء وفراغ القلب للعبادة، وتصورك أنك بين يدي الله تناجيه تسجد له، وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وتخاطبه بك في المفرد: إياك نعبد وإياك نستعين. تلتزم له، وتقديم العامل على المعمول يدل على الحاصل. تقول: لا أستعين بغيرك ولا أعبد غيرك. ينبغي أن تكون صادقا، ألا تخاف سواه، وألا تعبد مراءة، وألا تعبد للتسميع، وإلا كان فيك جزء من الشرك الخفي شعرت ولم تشعر. ولا يقبل الله إلا ما كان خالصا له، وما شرك فيه ضرب صاحبه به على وجهه. والذين هم على صلواتهم يحافظون، أي يحافظون عليها ويصونونها ويلتزمونها والمحافظة على الصلوات إتيانها في أول أوقاتها. وقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله جل جلاله الصلاة لأول وقتها. ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه يقول: الصلاة في أول وقتها رضوان الله، وفي وسطها رحمة الله، وفي آخرها عفو الله، وشتان بين الرضا والعفو. الرضا الثناء والإعجاب بما فعل يرضي ذلك المعبود جل جلاله، والعفو كأنه هناك نوع من المخالفة، أتيت بالعبادة في آخر الوقت ومع أنك قمت بها قد عفى الله عنك، أما خروجها عن وقتها فهي كبيرة من الكبائر، وخاصة إن كان التي يخرج عن وقتها صلاة العصر. صلاة العصر هي الصلاة الوسطى كما نص عليها صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم وغيره. والذي فاتته صلاة العصر قال عنه عليه الصلاة والسلام: كأنه من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله، كأنه فقد أهله وماله، أصبح كان بات بأهل ومال وأصبح وقد أفلس من المال وتفرد وتغرب عن الأهل. ومن يقبل ذلك ويرضاه؟ من فاتته صلاة العصر فقد حبط عمله، وهذا من العظائم، وهذا يدل على أن الصلاة أعظمها، أعظم الصلوات الخمس كلها عظيمة ولكنها هي أعظم. والله عندما حضنا على الصلاة وأمرنا بها وقال: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا فرضا أبديا لازما موقوتا بوقت، إن خرج عن قبل وقته لا يجب، قبل وقتها تكون لم تجب بعد، وبعد وقتها أصبحت قضاء. والكثير من الأئمة يقول: لا تصلى بعد خروج الوقت، لا على أنه يعفى عنها ولكنها جريمة تتابعه إلى القبر إلى أن يسأل عنها، لأن وقتها مضى. ويقولون: قضاء الصلاة بعد خروج وقتها عن عمد، كمن يريد أن يحج ويقف في عرفة ويذهب لمنى في شهر محرم، في شهر رمضان، في غير وقتها من شهر ذي الحجة. وهل الحج يقضى في غير وقته ويصلى في وقت وقته؟ إذا قضي لفساد في الحج فمعناه يعاد في وقته، في ذي الحجة من أيامه المعروفة منذ اليوم الثامن يوم التروية إلى يوم عرفة إلى يوم النحر إلى يومين أو ثلاثة من أيام منى. وهكذا فسروا: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا لا وقتها الواجب اللازم، فمن خرج عنها ارتكب كبيرة من الكبائر، وإذا أداها لا تقبل منه، كمن حج في محرم أو في ربيع أيكون حاجا ومتلاعبا. ولكن مع ذلك نقول ما قال صلى الله عليه وسلم وما أكده الأئمة الأربعة وما قال به جمهور المسلمين جمهور علمائهم: أن الصلاة تقضى ولو بعد خروج وقتها، تقضى مع الإثم ومع المخالفة، فتقضى ويستغفر الذي قضاها استغفارا ويطيل من الاستغفار. وإن أخذنا حجة ذلك واحتججنا بذلك على من خالف هذا من الأئمة، النبي صلى الله عليه وسلم فيما يسمى بحج البدل عندما جاءته نساء ورجال وسألوه: يا رسول الله، أنا حج، قد كان أبونا كذا، كان مريضا، كان إذا حاول الركوب على الراحلة لا تحمله، أبونا مات ولم يحج، أمنا ماتت ولم تحج، أنا حج عنها، أنا حج عنه. وإذا بجواب النبي صلى الله عليه وسلم قال: ترى لو كان على أبيك دين، ترى لو كان على أبيك دين أكنت قاضية، أكنت قاضية؟ في مختلف الروايات والمواقف قال نعم أو قالت نعم. قال: أدوا الله فدين الله أحق بالوفاء. فسمى الله ذلك دينا وسماه دينا لك، أصبح دينا في ذمتك لا بد أن تؤديه لله للمعبود الأزلي جل جلاله. فإذا من لم يحج في حياته وقد كان وجب عليه الحج يوما بوجود الراحلة بوجود الزاد والراحلة بقدرة بدنا فلم يحج، وضاع المال وضاع الزاد ولم يجد صحة على الحج، فهو قد وجب عليه الحج يوما وأضاع الفرصة، فهذا يحج عليه من ماله، يحج عليه وأولاده. من يريد أن يتطوع عنه فله الأجر والثواب، وإن كان للأئمة هنا آراء ولأئمة مذاهب، ولكن الأدلة تؤكد هذا جميعا. فإذا هذا دين، والله عمن وضرب مثلا، هل إذا مات الإنسان وعليه دين الإنسان ألا يؤدي؟ إذا كان البشر تؤدي ماله، فيقول النبي عليه الصلاة والسلام دين الله أحق بوفاء، أحق بأن تؤدي الدين لله، والدين الذي لنا على الله فيما سبق أن تركناه. ومن هنا تدخل الصلاة كما دخل الحج، والذين هم على صلواتهم يحافظون عليها في أوقاتها، يحافظون عليها بطهارتها، يحافظون عليها باستقبالها للكعبة المشرفة، يحافظون عليها بالطهارة البدنية والطهارة المكانية والطهارة المائية، فإن لم يستطيعوا بالماء ففي الصعيد الطيب بما صعد على وجه الأرض. وهكذا الله تعالى يصف المؤمن زيادة على خشوعه، أن يحافظ عليها في أول وقتها، في وسط وقتها ماشي، في الأخير من الوقت، ولكن لا يمكن أن يكون دائما في الأخير الوقت. قد ورد في الأحاديث أن صلاة المنافقين للعصر يبقون إلى أن تصبح الشمس وقد اصفرت، فيذهبون فيصلون فلا يذكرون الله إلا قليلا، يريدون أن يستعجلوا لكي لا يفوتهم الوقت بأذان المغرب. ومن هنا الأحناف كرهوا صلاة العصر والشمس صفراء، والشمس على رؤوس النخيل ورؤوس الجبال، والذين هم على صلواتهم يحافظون. أولئك من أولئك الذي وصف الله؟ أولئك الخاشعين في الصلاة، أولئك الخاشعون في الصلاة، المعرضون عن اللغو، المؤدون للزكاة، الحافظون لفروجهم الله على نسائهم وما ملكت أيمانهم، المحافظون على أمانات الله وأمانات البشر، المحافظون على عهودهم ومواثيقهم، المحافظون على الصلوات في أوقاتها وبأركانها وشروطها. هؤلاء الذين التزموا ذلك وتحلوا بهذه الأخلاق الفاضلة، أولئك هم الوارثون. ثم زيادة في التنبيه والتنويه ولفت الأنظار والأسماع، أولئك هم الوارثون. يرثون ماذا؟ الإنسان يتشوف لأول مرة، وعندما نزلت الآية وسمع المسلمون أولئك هم الوارثون، أصبحوا كلهم أسماعا، كلهم آذانا، خلايا بدنية، بدنهم كلها أسمع لتسمع، ماذا ترثون؟ فقال تعالى أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس، سيرثون إرثا عظيما، إرثا خالدا، إرثا ولا إرث مثله، لا إرث ملك ولا جاه ولا ماء ولا أي شيء، إرث الرضا الإلهي، إرث النعيم الأبدي، إرث النظر إلى وجه الله الكريم، إرث تنعم بما لا تراه عين ولا سمعته أذن ولا خطر على قلب بشر، إرث ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. أولئك هم الوارثون جمع وارث، والإرث معروف، يموت للإنسان قريب الله يرث وارثه، فارث ماله أو بعض ماله حسب الصلة وحسب الحصص إن وجد هناك ما يورث، وهذا أيضا سيرث. أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس. وما الفردوس؟ الفردوس الجنة وأعالي الجنة، وقد قال عليه الصلاة والسلام الفردوس أعلى الجنة وأوسط الجنة، ومنه تفجر أنهار الجنة، وفوقه عرش الرحمن. وقد قال صلى الله عليه وسلم إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس. اللهم إنا نسألك الفردوس يا أكرم الأكرمين، فضل منك وكرما، يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين. أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. أنفت بمعناها لا برفضها هي الجنة، والجنة مؤنثة برفضها. أولئك هم الوارثون الذين يرثون هم فيها في الجنة خالدون خلودا أبديا، لا موت ولا شيخوخة ولا فناء ولا عطش ولا زمهريرا ولا مرض ولا ما يخرج من الإنسان إن يأيل اللذائذ والنعم المشكلة المنعمة التي هي في كل لحظة تتغير وتتبدل، والذي ينتقل الإنسان فيها من درجة إلى درجة ليتزاور الأحباب في الدنيا وليتزاور الأهل في الدنيا إذا جمعتهم الجنان. ومن يظن أنه يكل ويمل لا يكل ولا يمل، ولا يبقى له فرصة للكلل ولا للملل. ومر مر يتجلى الله الكريم لعباده المتقين فينظره إليه، ويكون هذا النظر الكريم ألذ وأنعم ما في الجنة من لذائذ الحور العين ولذائذ الفواكه ولذائذ الفرش ولذائذ التي نتصورها في الدنيا. وكما قال الإمام حبر القرآن عبد الله بن عباس: ونعيم الجنة ليس منه مما في الدنيا إلا الأسماء، ما نسميه في الأرض بكل ما يخطر في البال، إنما هي أسام في الجنة تقرب المعنى. وأما الأشياء ليست كالأشياء، والنعيم ليس كالنعيم، شتان بين نعيم فان وبين نعيم دائم، شتان بين نعيم تحاسب عليه وبين نعيم تخلد فيه دون حساب ولا متابعة ولا مؤاخذة. ومعنى الإرث، الإرث في معنانا الدنيوي أن مالا أو جاها لأب أو قريب كان له فأخذناه، ولمن كان في الجنة لنرث نحن عنه. قال جمهور المفسرين، وإن كان لا حاجة لهذا التفسير، أن لكل إنسان إنسان في الأرض منزل في الجنة ومنزل في النار. فالمؤمن عندما يدخل الجنة يدخل منزله الذي أعده الله له، ومنزله من النار يرثه الكافر ويحل فيه. والكافر إذا دخل النار كان له منزل في الجنة لو مات على الإيمان، فيرث المسلمون منازل الكافرين فيكون بذلك ورثتهم. ولا حاجة لهذا التفسير، لم يرد عن سنة ولا في آية أخرى يرثون الفردوس. الفردوس خلقه الله ليرثه المؤمن، وهو من أول مرة الله خلق بيده وغرس شجره بيده وخلق نعيمه بيده. ولذلك عندما قال للجنة تكلمي قالت: قد أفلح المؤمنون إلى أولئك هم الوارثون. وفي رواية قالت: طوبى لمن يدخلني، أنا منازل المؤمن، أنا منازل الملوك حقا، هؤلاء الذين سيكونون قد ملكوا ملكا حقا دائما من أنواع اللذائذ ومن أنواع النعيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. هم المؤمنون المتصفون بهذه الصفات هم خالدون في الفردوس، خالدون في الجنة، خالدون في النعيم. قال تعالى: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. الله يقص علينا قصة خلق الإنسان، كيف خلقنا هذا الإنسان ذو اللحم والدم، هذا الإنسان الضعيف، هذا الذي طغى وتجبر وتأله على الله، نسي وجوده وكونه، أنه من تراب يدوسه الناس في أصله، وأنه من ماء مهين تسلسل بعد ذلك، ثم بعد ذلك تفرعن وتجبر وقال: أنا ربكم الأعلى. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، واسحق النفاق والمنافقين. اللهم ارزقنا الفردوس والدخول إلى الفردوس كرما منه. اللهم أعنا على طاعتك، اللهم أقبل مما طاعتنا، اللهم علمنا ما جهلنا، اللهم أفدنا بما تعلمنا، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم زدها ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وارض عنا وأرضنا، وأعز بنا الإسلام والمسلمين. الحمد لله رب العالمين. عندي حدث كثير يعني ما في مهم تقريبا زي ثلاث البول عندي حدث في حالة يجب واحد يتوقع ما خلص تتوضأ لكل صلاة لا ولو حسيت يأتع الصلاة لا ما اقطع تتوضأ لكل صلاة واربط على مكان البول خرقة صلاة ما عندي انا ثلاث بول هذا الريح يخرج بيدي احس انهم يخرج شيء غير الريح؟ لا ما خلص نفس الشيء تتوضا لكل صلاه خلص هل يجوز بنفس الوضوء تنقل الى وقت ولا تجدد الوضوء الفريضه اذا كنت حتصلي النوافل بعد المباشره نفس المعامله اذا مضى الوقت تفضل كيف حالك كيف صارت المدينه حاول ان شاء الله لا اضيع.